50 languages. 17 سبتينولكا في البيت في المنزل نما هذا بيتنا چه يرا موسو نامس السقف في الأعلى. Viršuje yra stogas. القبو في الأسفل. Apačioje yra rūsys. خلف المنزل حديقة. Už namo yra sodas. لا يمر شارع أمام المنزل. Šepus namo nėra gatvės. هناك أشجار بجوار المنزل. Šalia namo yra medžiai. هذه هي شقتي. Čia yra mano butas. وهنا المطبخ والحمام. Čia yra virtuvė ir vonia. هناك غرفة الجلوس وغرفة النوم. Ten yra svetainė ir miegamasis. باب المنزل مغلق. Namo durys yra uždarytos. لكن النوافذ مفتوحة. Bet langai yra atviri. اليوم الجو حار. Šiandien karšta. نذهب الآن إلى غرفة الجلوس. Mes einame į svetainę. هناك أريكة وكنبة. Ten yra sofa ir krėslas. تفضل بالجلوس. Sėskitės. هناك حاسوبي. Ten stovi mano kompiuteris. هناك معداتي السمعية. Ten stovi mano muzikinis centras. جهاز التلفاز جديد. Televizorius yra visai naujas.